إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتبعها إلا كل منيب سالك، فصلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا أيها الإخوة الأحباب، لقد تكلمنا عن 4 آفات من آفات اللسان. تكلمنا عن الكذب، وعن الغيبة، وعن النميمة، وعن شهادة الزور. نسأل الله أن يطهرنا من هذه الأمراض، وأن يرزقنا الصدق والحق في أقوالنا وأفعالنا، آمين يا رب العالمين. واليوم بمشيئة الله عز وجل سوف نتكلم عن 3 آفات من آفات اللسان، لأن 3 مرتبطين ببعض. سنتكلم بمشيئة الله سبحانه وتعالى عن السب واللعن والقذف، لأن 3 مقربين لبعض. وهذه الآفات وهذه الجرائم وهذه الكبائر التي يرتكبها اللسان إنما هي تصدر من اللسان. وإذا نظرت إلى حقيقة أمرنا في هذه الأيام تجد هذه الكبائر العظيمة والأمراض الخطيرة لا يخلو منها لسان من ليل أو نهار. فلساننا بالليل وبالنهار مع الزوجة ومع الولد ومع الناس ومع الجيران ومع الحيوان ومع الجماد ومع النفس سب ولعن وقذف، وهي كبائر عظام وذنوب خطيرة حذر منها ربنا في كتابه، وحذر منها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أولا، كبيرة السب. عايزين نعرف ايه هو السب، وبعدين بعد كده نتكلم عن اللعن ثم القذف باختصار شديد. السب هو الشتم وبذاءة اللسان والفحش في القول، كأن تقول لرجل يا كذا ويا كذا، كأن تقول له يا كلب يا حمار، أو أن تسبه بأبيه أو أمه فتقول له يا ابن كذا ويا ابن كذا. انظر يا عبد الله، كم من رجل يقول لزوجته يا بنت فلان ويا بنت كذا ويا بنت كذا. كم من رجل يقول لأبنائه بالليل وبالنهار يسبهم ويلعنهم. كم من رجل يسب بهيمته وحماره ويسب الجدار ويسب الحيوانات والجمادات، مع أن سب الأشياء من إنسان أو حيوان أو جماد أو نبات كله حرام، حرمه رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. شوف احنا حنا بقى دلوقتي ازاي. شوف لما مرتين بيقفوا قبل بعض من نساء المسلمين، ويقفوا بقى قبل بعض بالساعة وبالساعتين، كل امرأة تقول لأخرى ما يغضب الله تبارك وتعالى، والرجل يقول إن رسول الله حتى حرم سب البهائم. يعني حرام إنك تسب البهيمة، الجدار، الجمادات، الزرع، الثمار، الولد، الزوجة. اي مسلم نهى عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر الى قول الله سبحانه وتعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما عظيما. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات، وانت عندما تسب المسلم وتقول له يا كلب يا حمار يا كذا ويا كذا يا ابن كذا امك كذا وابوك كذا، انت تؤذيه. والرب وربنا سبحانه وتعالى يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما عظيما. وانظر الى قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تعالى عشان لما تيجي تسب ولدك او تسب زوجتك وتقول لها يا بنت فلان ويا بنت فلان، ولساننا بالليل وبالنهار يسب ويلعن، انظر الى جريمتك الكبرى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: سباب المسلم فسوق. يعني اللي يسب مسلم يبقى ايه؟ فاسق. بئس الاسم الفسوق بعد الايمان، اي انك حولت نفسك وحولت لقبك من لقب الايمان الى لقب الفسوق. انظر الى ألسنة الموحدين، كم تنطق في اليوم بالسب واللعن والقذف؟ ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ده حتى بعض الناس يسب ويلعن وهو في بيت الله سبحانه وتعالى. اذا وجد طفلا صغيرا فعل شيئا وغضب عليه فانه يسبه ويلعنه. ذنبك اعظم من خطأ هذا الطفل عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم، شوف النبي محمد له، يبقى السباب فسوق، سباب المسلم فسوق وقتال الكفر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: المستبان، لما يكون اثنين قبل بعض بيسبوا بعض ويلعنوا بعض، المستبان شيطانان. الله اكبر، هذا شيطان وهذا شيطان، ده يقول له يا ابن كذا وده يقول له يا ابن كذا، هذا شيطان وهذا شيطان. المستبان شيطانان، شيطانان يتكاذبان ويتهاتران. يعني كل كلامهم كذب وكل كلامهم فاسد وباطل، لسانهم يخرج ما يغضب الله سبحانه وتعالى. المستبان شيطانان يتهاتران ويتكاذبان. ولذلك قال رجل للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله اوصني، يعني وصيني يعني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بتقوى الله، عليك بتقوى الله، وان عيرك امرئ بشيء يعلمه فيك فلا تعيره بشيء تعلمه فيه. وصلي صلى الله عليه وسلم. شوف النبي بيقول لك ايه، يعني اخوك المسلم عرف ان عندك عيب من العيوب وعيرك بشيء يعلمه فيك وانت تعلم شيئا فيه وعيبا فيه، فلا تفعل مثل ما فعل ولا تعيره كما عيره. النبي بيقول لك ما تردش الاساءة بالاساءة، ولكن ادفع بالتي هي ايه؟ بالتي هي احسن. وان عيرك امرئ بشيء يعلمه فيه فلا تعيره، فلا تعيره بشيء تعلمه فيه، يكن وباله عليه واجره لك، اي هو الذي يتحمل الوزر عند الله، ولك الاجر والثواب في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنين. ثم يقول له النبي محمد، شوف النبي بيقول ايه صلى الله عليه وسلم، ثم قال له: ولا تسبن شيئا، يعني ما تسبش اي حاجه، لا تسب انسان ولا تسب حيوان ولا تسب جماد ولا تسب اي شيء مطلقا. ولا تسبن شيئا قال ذلك الصحابي فما سببت بعدها انسانا ولا حيوانا. ونحن دلوقتي ساعة من واحد بيزعل من زوجته فوق الحاجة ساعة كاملة يمكن يغضب ويسب بالدين والعياذ بالله في رب العالمين. مش يسبه ده يسبه ويسب ابوه ويسب امه ويسب اهله ويلعن جدوده وقد يغضب ويسب دين الله تبارك وتعالى. وبعدين يقول لك ان كنت غضبان. ما النبي محمد بيقول لك لا تغضب. شوف النبي بيقول ايه؟ ولا تسبن شيئا نكرة. نكرة في سياق النهي تفيد العموم. يعني لا تسب شيئا مطلقا، لا انسانا ولا حيوانا ولا جمادا. قال ذلك الصحابي فما سببت بعدها شيئا. يعني لا مؤاخذة لو انت ساحب البهيمة وزهقتك شوية وسبت ايه هتتحاسب عليها قدام ربنا. انما دلوقتي لما رجع عليها بالذهب الدماغ وتطلع على الحبيب صلى الله عليه وسلم انت هتمد ولا قولك مش معد النهارده هجيب بصمه. وانت ايه اللي جرالك انت على خرج منك وتطلع على الحبيب صلى الله عليه وسلم ده اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ اسمها داموسي. ده انت لما بتيجي للواحد بتقول انت داموسي يا اخي هو انت حمار ما تفهمش. اذا انه حيوان. اما سبك اما الكلمة التي تخرج من لسانك فسوف تكتب في جوار اعمالك ما يلفظ من قول الا ايه؟ الا لديه رقيب عقيم. اتسجلت عليه قلت لا اله الا الله تيجي يوم القيامة تلاقي مكتوب لك لا اله الا الله. قلت يا بنت كذا ويا ابن كذا تيجي تلاقيها مكتوبة لك. هتقول لي اصلها ده بهيمة برضك مكتوبة لك. ده جبار مكتوبة لك. اي حاجة اي لفظ يخرج من لسانك سوف تسأل عنه امام الله يوم القيامة. ولا تسبن شيئا. ولذلك فان الرسول محمد انا عايزك تصحصح معايا عشان نظبط امورنا مع ربنا ونجدد العهد مع الله من النهارده ان احنا نمسك لساننا شويه فلا نسب ولا نلعن ولا نخذل. واذا فعلت شيئا من ذلك فسارع بالتوبه والاستغفار والندم والعوده الى الله سبحانه وتعالى. انظر النبي محمد صلى الله عليه وسلم انا عايزك تتامل في كلام النبي عشان تشوف عظمه الاسلام وطهاره الاسلام وقلب الاسلام. النبي ينهاك ان تسب صحابته صلى الله عليه وسلم فيقول النبي لا تسبوا اصحابي فوالذي نفسي بيده لو انفق احدكم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه. يعني لو الواحد منكم طلع جبل من ذهب وانفقه في سبيل الله فلن يبلغ اجرك عند الله ولن تبلغ منزلتك عند الله زي المد اللي هو حسام من الغل او من الذره او من الارض او الشعير يخرجه صحابي من صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. جبلك الذهب لا يساوي كفا من اكف صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سب اصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين. من سب اصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين. يبقى النبي نهى ان تسب صحابته. ثانيا نهى النبي محمد ان تسب الاموات. ان تسب الاموات انما احنا لسنا في سب الاموات ليلا ونهارا. لما تيجي تتخانق مع دارك بتجيب الحي والميت حتى لو كان مذنبا ولو كان فاسخا ولو كان ظالما فلا يجوز لك مطلقا ان تسب ميتا. فان النبي محمدا صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الاموات فانهم قد ادوا الى ما قدموا. يعني وصلوا الى ما عملوا. ما تسبش الميت لان هو قابل ربنا وقابل عمله وعرف اللي له واللي عليه. لا تسبوا الاموات فانهم قد افضوا الى ما قدموا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد عنه بسند اللين: اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساوئهم فانهم قد ادوا الى ما قدموا. نهى عن سب الصحابة، ونهى عن سب الاموات، ونهى عن سب الدهر. الدهر ايه دي؟ اللي هو الزمن. تعال شوف دلوقتي الواحد لما يجي يقول لك ايه؟ بتصلي على الحبيب محمد، يقول لك ده كان يوم اسود، ده انت يومك النهاردة كذا وكذا، انه يوم كذا وكذا، ويبدأ يسب الظهر، يسب الزمن، يقول اليوم اسود، السنة فاضي، السنة مش عارف ايه، ويقول كلاما: يا عبد الله انظر الى جريمتك البشعة. في الحديث الذي رواه لنا النبي محمد عن رب العزة، يقول رب العزة في الحديث القدسي: يؤذيني ابن آدم. يبقى أنت لما بتقول يوم اسود، يوم كذي، يوم كذي، سنة كذي، شهر كذي، ساعة كذي، أنت وكأنك تسب الله. شوف بقى، أنت بتأذي ربنا، بتأذي ربنا، لأن من الذي خلق اليوم والساعة؟ إنه الله. يبقى أنت لما بتسب وكأن السب يعود على الله الفاعل سبحانه وتعالى. يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، وأنا الدهر بيد الليل والنهار، أي خالق الدهر كما قال العلماء. يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، وأنا الدهر بيد الليل والنهار، أي أقلب الليل والنهار، فإن الساعة واليوم والسنة والشهر كل ذلك بأمر من الله وبخلق من الله سبحانه وتعالى. يبقى أنت النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سب الصحابة، ونهى عن سب الأموات، ونهى عن سب الدهر، وأيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سب الديك. إنما أنت لو الديك جه زعق أسرح ودنك عشان يصحك لصلاة الفجر، أنت هتسكت ولا هو مخلص عليك؟ انت يومك مش معد النهارده ليه؟ خلي بالك معايا. ويشتمه ويلعنه ويسبه. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم، شوف الاسلام العظيم، شوف الاسلام الجميل، شوف الاسلام الطيب المبارك. يقول النبي: لا تسبوا الديك فانه يوقظ للصلاه. ومزعلك في ايه؟ ومديك مزعلك؟ بديك بيجي يدم في ودنك عشان تستحي من الله. الديك يذكر الله سبحانه وتعالى. الديك يؤذن وانت نائم، سهرت على المعصية ليلا ونهارا، وانشغلت بمعصية الله، والحيوان قام بالليل لذكر الواحد القهار سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسب الديك فانه يوقظ للصلاة. بل ان النبي محمدا، تعال شوف العدد العباد، شوف الكلام بتاع النبي محمد، ان النبي نهى عن سب البرغوث، حتى البرغوث. لعن رجل برغوثا وهو بجوار النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يعني برغوث قرف واحد بجوار النبي، فلعن الله يلعنك. فقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ما تصلي عليه، الكلام عجيب، كلام غريب، من حياتنا ليل ونهار، ده زوجتك اللي انت عايش معاه واللي بتخدمك وبتاكلك وبتشربك، في لحظه واحده ممكن تلعنها الف مره. فهيبقى يعني ايه؟ والبرغوث هيروح فين بقى؟ لا، ده البرغوث ياخد على دماغه. ما تصلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم. ديك ايه بقى وبرغوث ايه؟ ده كانت المرأة التي كرمها الله، والتي رفع الله شأنها وأعلى قدرها، وتخدمك وتغسل لك وتطعمك وتسقيك وتفعل لك كل شيء، إذا غضبت عليها لحظة لعنتها وسببتها، ولعنت أباها ولعنت أمها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لدغ برغوث رجلا بجوار النبي محمد صلى الله عليه وسلم فلعنه الله يلعنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه فانه ايقظ نبيا للصلاة. يعني كان في نبي من الانبياء كان رايح عليه نومه وما كانش هيقوم لصلاة الفجر، فأيقظه هذا البرنوم. فنهى النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن سبه، وإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سب الريح أيضا، لما لعن الريح رجل بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، لما تيجي الريح شديدة ولا البرد شديد ولا المطر شديد، من الذي ينزل المطر من السماء؟ من الذي يرسل الرياح من عنده؟ إنه الله. يبقى لو سبيت المطر، لو سبيت الريح، لو سبيت اليوم، لو سبيت الساعة، لو سبيت الزمن، وكأنك تسب الله في عليائه، لأن الذي أسير الرياح وأمطر الأمطار وخلق الزمان وخلق الساعات والليل والنهار هو مالك السماوات والأرض سبحانه وتعالى. فقال لا تلعنها فإنها مأمومة، يعني الرياح اللي جاء دي جت شديدة جت هادية جت بردة جت حارة، كل ذلك قل اللهم مالك الملك، إذا الملك كله بيد الله سبحانه وتعالى. الكلام كثير والكلام طويل. إذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول لك ولا تسبن شيئا، خلاص الكلام، فإن سببت إنسانا أو حيوانا أو جمادا أو أي شيء سوف تكتب لك هذه السبة وتكتب لك هذه الكلمة، تكتب عليك في ميزان أعمال وتسأل عنها أمام الله يوم القيامة كما أخبرنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو السب. ثانيا اللعن. اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله. لما تيجي تقول لواحد ايه الله يلعنك، وكذلك برضه لا تلعن انسانا ولا حيوانا ولا جمادا، يعني بهمتك لو زهائتك ما تلعنهاش، لا تقول لهاش الله يلعنك، لانك هتتحاسب على كده. نشوف كلام النبي محمد، لو انت لعنت انسان الله يلعنك، يعني اكنك بتقول له ربنا يطردك من رحمته، يعني اكنك بتطلب من الله ان يعنه كمعاملة ابليس لعنه الله، ولا حول ولا قوة الا بالله. فاذا قلت فلان، اذا قلت فلان ملعون، من انت افتريت على الله، لان من الذي ادراك انه ملعون؟ قد تكون انت الملعون وانت لا تدري، فلا تلعن انسانا ولا حيوانا ولا جمادا. ولذلك انظر الى جريمة اللعن كما بينها النبي محمد. يقول النبي، احفظ معاك الكلمتين دول، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولعن المؤمن كقتله، يعني لما تقول للواحد الله يلعنك اكنك جبت سكينه وذبحته، تقابل ربنا زي القاتل كانك قتلت موحدا بالله، ولعن المؤمن كقتله. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لصديق ان يكون لعانا، فان اللعان لا يكون صديقا يوم القيامة، لا يأتي من الصديقين، بل ولا يكون شهيدا ولا شفيعا. يعني خلي بالك منزل لك عند ربنا ان ربنا يخليك وسط بينك بين الناس وبين الله يوم القيامة، ستشفع لفلان وتشفع لفلان وتشفع لفلان، اللهم اجعلنا من الشفعاء والشهداء. انما اللي بيلعن كثير لا يكون صديقا يوم القيامة، ولا يكون شفيعا ولا يكون شهيدا، لا يشهد لانه كذب كثير في الدنيا، لا يشهد ولا يشفع ولا يكون صديق. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة، لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة، خلي بالك معاي. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوا بلعنة الله ولا بغضبه ولا بالنار. يعني ايه؟ يعني ما تقولش الواحد الله يلعنك بلعنته، ولا تقول للواحد ربنا يغضب عليك، ولا تقول للواحد ربنا يدخلك جهنم، لا تلا عنه. باب واحد شارب خمر وسكر، فأمرهم النبي بضربه قال اضربوه، فمنهم من ضربه بنعله، ومنهم من ضربه بثوبه، ومنهم من ضربه بعصاه. بعد ما ضربوه قال له رجل للسكران اخزاك الله، ربنا يحذيك. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تقولوا هكذا، لا تعينوا الشيطان على اخيكم. لا تعينوا الشيطان ايه على اخيك، لان هو الشيطان عايز كده. لما انت تقول الله يخزيك، الله يلعنك، الله يدخلك جهنم، الله يفعل بك كذا وكذا، فان الشيطان يريد ذلك، فانت تسعد الشيطان وتشمته في اخيك. ولذلك قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تعينوا الشيطان على اخيكم. ولذلك انظر يا عبد الله، انظر الى عظمة الاسلام. كانت امرأة تسير مع النبي في سفر، واحدة ست ركب ناقة انثى الجمل يعني ومشي، فآلمتها الناقة حتى ضجرت منها، يعني زهقت منها زي ما تقول، يعني تعبتها في الطريق فملت وسئمت منها، فلعنتها. زي ما تكون بتقول لها ايه، ما تمد الله يلعنك، انت يومك مش معدي النهارده. اللي بيقول بقى ليل ونهار للبهائم والحيوانات والحمير والكلاب، وليل ونهار لسان شغال. فلما قالت لعنتها، ماذا فعل رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم مروها فلتنزل من عليها ولتأخذ حاجتها ولتتركها فإنها ملعونة. يعني غلمها تنزل وتأخذ الحاجة اللي عليها وتسيبها، ما عادتش تركبها خالص. ليه؟ لأنها ملعون. أي أن رسول الله أراد أن يؤدب المرأة، فكانت هذه الناقة تمر على الصحابة فلا يقترب منها أحد بعد ذلك. ولذلك لعن رجل بعيرا أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي يا عبد الله لا تسر معنا على بعير ملعون. مش معنى ذلك انك حرام تنتفع به ولا تاكله او تشربه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يؤدب ذلك الصحابي، فلا يسير مع النبي صلى الله عليه وسلم على بعير لعنه صاحبه، لان ذلك كان اذى عظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى النبي قال له ايه، لا تسر معنا على بعير ملعون. اذا لا يجوز لك ان تلعن انسانا ولا حيوانا ولا جمادا، فان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك نهيا اكيدا. فان السب واللعنة من اعظم الذنوب عند الله عز وجل، فيجب على الانسان المسلم ان يتقي الله وان يخاف الله وان يمسك لسانه وان يحذر من نطق اي كلمة، بدلا من ان تنطق كلمة تسخط الله فانطق بلسانك ذكر الله سبحانه وتعالى، تجد نورا يوم القيامة في صحيفة عملك وتثاب على ذلك وتأخذ اجرا كبيرا، كما بين لنا ربنا وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، إذا اتكلمنا عن جريمة السب وجريمة اللعن، نتكلم عن الجريمة الثالثة والأخيرة، ألا وهي جريمة القذف. باختصار في دقائق معدودة، القذف. ما هو القذف؟ قلنا السب هو الشتم وبذاءة اللسان، وقلنا اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، القذف هو الرمي بالزنا والعياذ بالله رب العالمين. شوف بقى امرأة لما تخرج أمام امرأة، ولا رجل جر رجل مسلم وبعدين مسك فيه، يقول فيه ما ليس فيه، يقول له يا كذا ويا كذا. إذا قلت لرجل يا زاني، أو قلت لامرأة يا زانية، أو قلت كلمة تشبه ذلك، سواء قلت في حضوره او في غيبته، فوالله لقد ارتكبت موبقة من اعظم الموبقات، وجريمة من اعظم الجرائم، وكبيرة من اكبر الكبائر واشنعها عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، المحصنات جمع محصنة وهي الطاهرة العفيفة، جزاء ايه عند ربنا. والغافلات جمع غافلة، والغافلة هي التي لا تعرف شيئا عن الفاحشة. انسان محترم، انسان مؤدب، رجل مسلم، رجل تقي، تقول لي ايه اصلا انا سمعت، والله سمعت ان فلان عمل كذب وان فلان عمل كذب. اقول لك يا ايها العبد الضعيف، اعد لمسألة الله لك جوابا يوم القيامة. هتبقى تقول لي ربنا ده سمعت، انت شفت، ما دام ما شفتش لا تتكلم. قد تقول كلمة تدخل بها جهنم 70 خريفا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. شوف جزاء اللي يقول في رجل مسلم بريء او في امرأة مسلمة بريئة انها زانية او انه داني او كلمة تشبه ذلك بقى كلائط وكذا وكذا من هذه الكلمات البشعة التي نسمعها من النساء ومن الاطفال ومن الرجال. كم من طفل يسب الدين، وكم من طفل يقذف، وكم من طفل يلعن، لان اولادنا سمعوا من ابائهم وامهاتهم في البيوت. فاتقوا الله يا عباد الله، بدلا من ان نعلم اولادنا السب واللعن والقذف، ينبغي ان نعلم اولادنا التوحيد وذكر الله سبحانه وتعالى. شوف انظر الى قول الله، ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والاخرة. لعنوا اي طردوا من رحمة الله. يبقى لو انت سمعت عن وحده ولا عن رجل ثم رددت هذه الكلمة ونطقتها بلسانك فانت ملعون، انت مطرود من رحمة الله، لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. ويقول ربنا سبحانه وتعالى، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. المقام واسع والكلام كثير، ولذلك يؤدبنا ربنا سبحانه قبل أن أنزل من على هذا المنبر. لما تسمع في عرض مسلم كلمة لا ترضي الله، ولما تسمع في عرض مسلمة بريئة كلمة لا ترضي الله، ماذا تقول؟ ما توحد الله. شوف ربنا بيعلمك تقول ايه بقى. اول حاجة تحسن الظن، يا ايها الذين امنوا اجتنبوا ايه كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم. انما احنا هي يا عم هي في اشاعة تطلع عاتب، ده كله صدق يا عم. ايوه كده، خلوهم يظهروا على حياتهم عاملين اللي بيصلوا بس، يا ما تحت السواهي ده واهي، ويقعد معاه ده ويتكلم، ويقعد معاه ده ويتكلم، ويقعد معاه ده ويتكلم، ودي تقعد معاه ده مع النساء وتتكلم، وتقعد مع النساء وتتكلم. اعلم ان الله يلعنك، وان الملائكة تلعنك، وان كل شيء في الكون يلعنك كلما نطق لسانك بقذف مسلم موحد بالله. خلي بالك معاي. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا سبحانك هذا بهتان عظيم. يبقى أول حاجة لما تسمع الكلام ده تظن خير، تقول لا ده كنت أنا مرضاش أعمل الكلام ده، هو يرضى يعمل الكلام ده، هي ترضى تعمل الكلام ده، طب مراتي ما ترضاش تعمل الكلام ده، يبقى مراته ما ترضاش تعمل الكلام، بدل ما شفتش بعينيك ما تتكلمش ابدا. ان الله امرك بالستر ولو رأيت بعيني رأسك. يبقى لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم ايه خيرا، يبقى الظن خير. ولولا اذ سمعتموه قلتم، قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يبقى تحسن الظن وتقول ابدا لا يجوز لي ان اتكلم بهذه الكلمة، ولولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا، لا ينبغي لي ولا يجوز لي ولا يحل لي ابدا ان اتكلم بهذا الكلام. ما تتكلمش عنه ابدا في اي مجلس من المجالس. واذا سمعت انسان يخوض في عرض امرأة او يخوض في عرض رجل مسلم اما ان تمنعه من هذا الكلام واما ان تنصرف من المجلس لان لعنة الله تنزل على هذا المجلس على الصالح والطالح. واخر حديث اذكره لكم يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم شوف النبي يقول ايه يقول اجتنبوا السبع الموبقات. والموبقات جمع موبقة والموبقة هي المهلكة المدمرة. الرسول بيقول اجتنب هذه الامور السبعة التي تهلك صاحبها وتقذفه في نار جهنم. اجتنبوا السبع الموبقات يعني المهلكات. فقالوا وما هن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ايه هم السبع دول؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الشرك بالله. اللهم أمتنا موحدين صادقين يا رب. قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. القذف اللي ببلغ عشان اللي عمل ذنب اللي تكلم في عرض مسلم او مسلمة الذي قال فلان فعل فلانة فعلت. بل ان اعلموا يا عباد الله ان رسول الله حكم على من طعن في نسب مسلم بانه كافر. شفت بقى اللي يقول فلان ده الواد ده والله باينه ما هو ابن فلان الظاهر ان هو جاي من الحرام. هو انت ابن حرام يا جدع؟ الله يلعنك ده انت كافر ده انت كاذب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اثنتان او ثنتان في الناس هم بهما كفر. يعني لو عمل الحاجتين بهما فقد ارتكبوا صفتين من صفات الكفار. ايه هم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم الطعن في النسب والنياحة على الميت. اللي تم الصوت ولطم الخدود وشق القلوب ويا جمل ويا كذا ويا كذا وبعدين الطعن في النسب. تقول الواد ده مش ابن فلان الواد ده زي كذا. عندما تقول هذه الكلمة اعلم انك قد خرجت من ملة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. شفت بقى وانت قاعد لي على المصطبه وقاعد لي مع اللمه وقاعد تتكلم للنهار وبعدين تخلص الغيب والنميم وشهادة الزور والسب واللعن والقذف والجرائم البشعة وتيجي الله اكبر وتصلي وانت على باب المسجد بعد ما تخرج ترجع ثاني احنا كنا واقفين فين؟ هذا الحديث من الاول ونتكلم في عرض المسلمين والمسلمين. بتصلي لمين؟ لمن تصلي؟ لمن تصلي يا موحد؟ لمن تصلي؟ يا عباد الله اتقوا الله في اعراضكم ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. هذا الكلام من خطبة الوداع لرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. فاحذروا السب واحذروا اللعن واحذروا القذف. واخيرا يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لاخيه يا كافر فقد باء بها احدهما. واحد من الاثنين دلوقتي ده انت يهودي ده انت نصراني ده اليهود احسن منك ده انت زنديق ده انت قبطي ده انت كذا وانت ليل ونهار ليل ونهار شغالين في هذا الكلام. خلي بالك لما تقول لاخوك يا كافر حاجه من الاثنين ان كان هو كافر اهو شلت وان ما كانش هو كافر الكلمه تصعد الى السماء فتغلق ابواب السماء دونه فتنزل الى الارض فتغلق الارض دونه فتذهب يمينا وتذهب شمالا فلا تجد مساغة فتذهب على من نعم وكفر تروح للي انت لعنته او كفرته. ان كان هو اهل يشيله فان لم يكن هو اهل لها عادت على قائلها كما اخبر النبي محمد. ارجع للثاني وتكون انت الكافر وتكون انت الملعون. فيا عباد الله لا تسبوا ولا تلعنوا ولا تقذفوا، وعليكم بذكر الله ليلا ونهارا، واشغلوا انفسكم بانفسكم. كفى بك عيبا ان تتكلم في عيوب الناس وكلك اعيب وكلك ذنوب وكلك نقائص. فيجب عليك ان يشغلك من نفسك، او ان يشغلك عن الناس ما تعرفه من نفسك، وان تكف لسانك عن اذى الناس، فانك مسؤول عن كل كلمة وعن كل حرف تنطقه امام الله يوم القيامة. وقفوهم انهم مسؤولون. امسك عليك لسانك وليسع كبائتك، وابكي على خطيئتك، قل خيرا او اصمت. من صمت نجا. كل هذه وصايا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل ان يطهر ألسنتنا من الحرام كله. اللهم طهر ألسنتنا من الحرام كله. اللهم طهر ألسنتنا من الحرام كله. اللهم طهر ألسنتنا من الحرام كله. اللهم طهر ألسنتنا من الحرام كله. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك ليلا ونهارا. اللهم أعنا على ذكرك ليلا ونهارا. اللهم أعنا على ذكرك ليلا ونهارا. اللهم أمسك ألسنتنا عن الحرام. اللهم أمسك ألسنتنا عن الحرام. اللهم أمسك ألسنتنا عن الحرام. اللهم أمسك ألسنتنا عن الحرام. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين، وطهر قلوبنا من النفاق والرياء، ومن الغل والحقد والحسد، ومن الشحناء والبغضاء، وألف بين قلوب المسلمين، وصل اللهم على النبي محمد، وأقم الصلاة. أخي الكريم، أختي الفاضلة، انتهت المادة المسجلة. سائلين المولى جلت قدرته أن ينفعنا وإياكم بها، والله من وراء القصد، وهو حصدنا ونعم الوكيل.